من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أما خشيت من ربك أن يلجمك الله بلجام من النار؟ فابتسم مالك وقال: ائتني بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام، حدث الناس بما يعقلون. فقال: تضيع العلم أن تعطيه لغير أهله. فكان الإمام الأعمش كان شحيحا جدا في إعطاء الحديث لطلبة العلم، حتى أنه لما كان يمشي في الأسواق العامة يعرفون مكانه وقدره، فكانوا يقولون له: حدثنا. فينظر إليه مبتسما ويقول: أقلد الخنازير اللؤلؤ؟ ما يعطيهم الحديث ليس بالهين. ومجالس العلم مجالس الحق أنها مجالس عظيمة جدا لا تبتذل، لا يعرف قدرها إلا من كان قد عرف قدر الآلئ. لذلك كثير كما قلت لكم كثير ممن حسب أنه أيضا طالب علم هو بشبه وضيع نفسه لأنه لم يلتزم في مجالس العلم وضيعه. فالإمام الشافعي على صغر السن كان يحفظ، وكان رجلا يهاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويوقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه كان عابدا، يقال أنه كان عظيم حسن الصوت في القرآن. الإمام الشافعي له يعني كما قال عن تلميذي عن الإمام أحمد أنه إمام تركته خلفت فيهم إماما في أكثر من وجه، في الورع وفي الزهد وفي التقى وفي الحديث وفي الفقه. الإمام الشافعي كان كذلك، حتى أنه كان في الرمي كان لما يرمي يعني كان الفرس يركبه من أذنه، يأخذ أذن الفرس ويركبه، كان فارسا نبيلا، وكان في الرمي يرمي يأتي بالتسعة من العشرة أو العشرة من العشرة، فكان متقنا جدا فيما دخل فيه، ذكيا فطرا لبيبا. فكان أيضا وقورا يقيم الليل، وله ما له من الجود والكرم كما حدث العلماء في كرم الإمام الشافعي. فلذلك تعجب وقال الإمام مالك، قال له: وما رأيت من سوء أدبي؟ قال: تلعب بإصبعك؟ قال: والله ما لعبت بإصبعي، ولكني سمعت حديثا السلام فأردت حفظه، فلم أجد العظم الكاغد ولا القلم. فقر، ومع الفقر عدم الورق، وواحد معاه أيباد ومش فاهم أي حاجة في أي حاجة، مش فاهم أي حاجة في أي حاجة، ما هو عايش هو بيطلع لك المحل من مش من الأيباد، من الأيباد، ومش فاهم أي حاجة فيها، لأنه بيضيع وقته إنه عمال يسمع الأخبار، هو ده اللي بيعمله في حياته. والثاني هو مهندس مدني شغال في الرسومات اللي بيبات، مسألة منتهية. وأنا شايف عفاريت أمامي، عفاريت كثيرة جدا ما شاء الله، نعمة من النعيم، لكن هل يستفاد منها ولا ما يستفاد منها؟ الله أعلم. فهو ما وجد العظم نفسه اللي بيكتب الحديث، مش وجده، القلم لا يجده، فبيكتب الحديث على إصبع على يدي عشان نتذكر أنه بالكتاب، كأنه بينقل ذلك على قلبه. فقال: قد كتبت حديث كذا وكذا، وذكر الحديث التي استردها القارئ على الإمام مالك. فشوف الإمام مالك هنا عندما يرى بقى من يستحق أن ينفرد به، فيقول له: لا، مكانك ليس هنا، أخذوا على البيت، ورعاية خاصة وطعام وشراب الإمام الشافعي، حتى أنه قد قاسم معه المال الذي جاءه لأهل بيته مع الشافعي، وليطلب العلم عند غيره لمعرفة قدر الشافعي. لذلك الشافعي برمته في ميزان مالك، لك فضل الله يتيم ما شاء. الشافعي الذي ملأ الدنيا علما، وهذا المذهب المسلسل إلى يوم الناس هذا، بأن كل متن، هذا الذي يجعل مذهب الشافعي يتفوق على كل المذاهب، أنها مسلسلة، كل متن يأتي من بعده يشرح هذا المتن ويأتي متن جديد، ثم يأتي الذي بعده يشرح هذا المتن ويأتي متن جديد. وهذا ما تجد مذهبا مخدوما حديثيا مثل مذهب الشافعي، لأن أكثر فقهاء المحدثين هم شافعة. فكل ذلك في ميزان الإمام مالك. فأخذه حتى قرأ الموطأ، فقال له هذا القول. بعدما انتهى من هذا العلم قال: يا إمام، أريد الكوفة. قال: أريد الكوفة. ما تمجرش عليه وقال: بقى أنت كيف تتركني وتذهب لغيري؟ وكيف تذهب لمن؟ لأصحاب الرأي. أنا صاحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده أنا تركت ربيع الرأي من أجل الزهري للحديث. لا لا لا، قال: أجلس ثم أذهب. فما أبقاه عنده إلا ليجهزه مالا، فأتى له بالراحلة وجهز هذه الراحلة على نفقة مالك ليذهب يطلب العلم عند محمد بن الحسن الشيباني، وجاءه العطاء فقسمه نصفين، شطر الإمام الشافعي وشطر لأولادي. فقال: اذهب. فذهب الإمام الشافعي إلى هناك، وطبعا لما ذهب إلى هناك وعرفوا قدره، لأنه لما دخل يعني كان يجلس مجلس محمد بن الحسن الشيباني، وهو طبعا هنا الإنصاف، قال: ما رأيت بدينا فيه علم إلا محمد بن الحسن الشيباني. رأيت أيباد بدينا، بل لابد من التخصيص، قال: ما رأيت بدينا فيه علم إلا محمد حسن الشيباني. في صحيح مسلم حديث الذي مضى، كان ابن عمر بيكلمه الرجل فقال له: ما لأراك بدينا سمينا، أو قال له: ما أراك إلا رجلا بدينا. فالإمام النووي قال: هذه الكلمة تقال في بليد العقل، يعني يقال له أنت بدين، يعني أنت إيش. والإمام ابن عمر قالها بالضبط اللفظة عندما جاء يكلمه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقاطعه، فلما قاطعه قال ما لي أراك إلا رجلا ضخما، وهي بتقال أيضا رجلا بدينا. لذلك الإمام الشافعي قال ما رأيت بدينا فيه خير قط إلا محمد الحسن الشيباني. انصافا قال معي لا عندي من علم محمد الحسن الشيباني حمل بعير، وهو جمع بين العلمين علم الرأي وعلم السنة. فقال الإمام الشافعي جلس في مجلس محمد الحسن الشيباني، كان يجلس يتعلم، يجلس مجلس التلميذ، يجلس مجلس التلميذ، فإذا رحل محمد الحسن ناقش الطلبة فما استطاع أحد أن يجابه، فذهبوا جميعا وعقدوا العزم إلى الشكاية لمحمد الحسن. قالوا رجل أتانا من الحجاز، إنهم بقى يعني العداء يعني ما كانتش عداوة لكن مناوشة بين الكوفة وبين الحجاز. الحجاز لا يأخذون بقول أهل الكوفة، وأهل الكوفة يتهمون أهل الحجاز بالجمود. فقال محمد الحسن، فنظر محمد الحسن فوجده فقال ما لي أراك إذا انصرفت أنا فعلت كذا وكذا وكذا، فسكت. فقال له في مسألة فسكت. فقال له محمد الحسن تناظر للشافعي، فقال أجل مثلك على المناظرة، هذا لا يكون إلا للأدب الجم. شوف انظر، قال لا أنا جلست مجلس التلميذ فأكون تلميذا لا أناظر الشيخ. قال أجل مثلك عن المناظرة، ولما جلس فقال تناظر فأكد عليه. فلما نظر كانت الغلبة للشافعي، جمع بين العلمين، رجل جاء فيه حديث على الأقل حسنه أحمد، رجل من قريش عالم قريش يملأ الدنيا علما. لذلك كان من أصول أحمد، وهذا الذي يخفيه كثير من الحنابلة، من أصول أحمد أنه يقول إن لم أجد في المسألة دليلا من الكتاب أو من السنة أو من قول الصاحب أخذت قول الشافعي، جعل قول الشافعي دليل بعدها مرتب. ليش؟ لأنه يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عالم قريش يملأ الدنيا علما، فعلم محمد الحسن الشيباني فضل الشافعي. لذلك كان أبو يوسف هو السبب الرئيس في نجاة الشافعي. الشافعي لما رجع من اليمن مسلسلا وكاد يقتله هارون الرشيد الذي شفع له من؟ أبو يوسف، فبين له وقال هذا تاج الفقهاء على الإمام الشافعي. فالمهم بعدما نال العلم وما أراد ما أخذ مأربه وجمع بين العلمين بين المدرستين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي حتى لقب بناصر السنة، رجع إلى مجلس الإمام مالك. فلما رجع إلى مجلس الإمام مالك جلس في مؤخرة القوم كما يجلس صاحب الأيباد، جلس في مؤخرة القوم، وكان عندهم في الرأي الأول أن من يجلس في المقدمة هم المجتهدون، وأما من يجلس في المؤخرة هم البركة الذين ينامون ويستيقظون في النهاية، كما صوره أخونا الفاضل في النوم العظيم، هذا نوم فيه أحلام. وكان من النوادر أن المزي أو الدرقني ينام ويحفظ، وإن شاء الله صاحبنا يكون كذلك ينام ويحفظ بإذن الله. فالغرض المقصود كلما سأل الإمام استوقف الطلبة ليحذر عقول الطلبة ويسأل الطلبة كما كان يفعل الإنسان، ففعل فلم يجد أحدا قد أصاب في الإجابة ممن جلس في المقدمة والبركة لو في آخر المجلس يجيب إجابة سديدة. الإمام مالك استغرب كيف يجيب الإجابة، هو لم يحل الحرص يظهر من إيش، من هم يزاحمون بالركب، يسأل مرة ثانية فيخطئون ويصيب، يسأل مرة ثالثة فيخطئون ويصيب. فقال له تعال مكانك ليس هنا، مكانك هنا عندي. فسأل فلم يجد من الرجل إيش إصابة، فتعجب قال أين أنت؟ قال والله ما أجبتك إجابة واحدة، الذي أجابه هذا. فنظر فوجده الشافعي فقام من مجلسه فعانقه وأجلسه مجلسه، وأخذ الشافعي يعني يحدث ويذاكر طلبة الإمام مالك، والشافعي هو طالب من طلبة الإمام مالك. ولذلك أدبا معه ما أخرج كتاب اختلاف الحديث، اختلاف مالك، كتاب اختلاف مالك إلا بعد موت الإمام مالك. فهذا بالنسبة بإيجاز لفضل كتاب الرسالة وأيضا لفضل الإمام الشافعي. حتى أتانا هذا الأخ المتقاعس فنتم بعد ذلك الكلام على البغية من دراسة كتاب الرسالة، بل البغية من دراسة الأصول. وأنا أرجو الإخوة تنتبه لأنها مسائل مهمة جدا تطبيقية، احنا قلنا لها فوائد 4 أو 5. أول شيء تحصيل القدرة على الاستنباط، استنباط الأحكام من الأدلة، وهذا هو شغل الفقيه. الفقيه الأصولي هو الذي يهيئ هذا الأمر، يعتقد القواعد الكلية حتى يعمل الجزئيات هذه يستنبطها الفقيه. والفقيه لا يكون ذلك إلا أن يكون قد أتقن أبواب الأصول. لذلك الزركشي كان يقول أفضل العلوم على الإطلاق، هو علم أصول الفقه، يقول أفضل العلوم على الإطلاق، لأنه هو يرى أن أصول الفقه يدخل معه علم الأصول اللي هو أصول إيه؟ العقائد اللي هو الفقه الأكبر. يقول هذا أفضل علوم على الإطلاق، لأنه بيدخل معه أيضا إيه؟ لأنه بيقول يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى عقل. طبعا العقل الزركشي تعرفون ما له وما عليه في العقيدة، الله يحفظنا. وأكثر الأصولين صراحة اللي أتقنوا وكتبوا أكثروا معتزلة وأشاعرة، هذا الحق يعني. لذلك في هناك جزئيات دخلت في الأصول ليست من الأصول بشيء. فالغرض المقصود من هذا هو أفضل العلوم. قلنا من أفضل من البغية أو الغاية من دراسة أصول الفقه، أولا تحصيل قدرة على الاستنباط، الأمر الثاني الترجيح، مسألة الترجيح عند الاختلاف صحيح ولا لا. الأمر الثالث المهم جدا مسألة الاجتهاد المطلق بالتخريج، تخريج الفرع على الأصل. الأمر الخامس وهو الأخير هو التعامل مع النوازل، التعامل مع النوازل. لا تجد مقلدا يستطيع أن يتعامل مع النوازل بحال من الأحوال. أنت ترى يعني حدث في إحنا في الساحة الآن في نوازل كثيرة، ويتصدى لها من لا يتقن أبواب العلوم بحال أبواب العلم بحال من الأحوال. لذلك ترى منه عجبا يتكلم بعجب، أو تراه يتكلم اليوم بشيء ويغير الكلام في اليوم التالي على غير تأصيل علم، لأن أنت لو غيرت كلامك على تأصيل علم كان خيرا. انتهينا في الأمثلة التطبيقية على ذلك من تحصيل القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة إلى القول بحكم حرمة التشبيه التشبه بالكفار. صحيح؟ وين ضبط الكتاب؟ ما فيش فيكم واحد ضبط ضبط الكتاب؟ كتب وراءنا؟ ها؟ وبحرمة شرم قائما أخذناها أيضا؟ طب جيد، أنت ضابط في الكتاب. أيضا من ذلك استنباط الفقهاء جواز وقوع الطلاق ثلاثا، لا عند الشافعية، لأن الحنابلة يرونه بدعة. طلاق ثلاثة في لفظة واحدة، يقولها أنت طالق طالق طالق، أنت طالق بالثلاث. الحنابلة يرونه بدعة ويرونه يقع، يتفقون على الشافعية بالوقوع لكن يرونه بدعة، وأما الشافعية يرونه مش سنة أو يرونه على الجواز ليس بدعة. هم يستدلون بذلك، استنبطوا الحكم هذا من وين؟ من كتاب ومن سنة. من كتاب قال الطلاق مرتين، قال الله تعالى الطلاق مرتين في أمسك معروف أو تسريح بإحسان، قالوا لما جوز الطلاق مرتين فكان دليلا على الجواز بالطلاق ايش؟ ثلاث. لانه لو قلتم ان الطلاق لا يكون الا مفرقا يبقى لابد يكون الطلاق مره واحده مره واحده. دلوقتي الفقيه الان الذي تعلم من اهل الاصول كيف يستنبط الحكم من الدليل، بيعمل ايش؟ بينظر للدليل عشان يستنبط الحكم. قال الله جل وعلا الطلاق مرتان، قال هذه فيها دلاله على ان المرء يمكن ان يجمع طلقتين في ايش؟ في لفظ واحد. انت طالق طالق طالق مرتين، صح ولا لا؟ قالوا إذا لا فرق أن يرمعها، يرمع الطلقتين في مرة أو الثلاث في مرة لا فرق. وأصل الشريعة قاعدة الكلية من الأصول أن الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين، ما هي من الظالمين ببعيد، صحيح ولا لا؟ وهي تساوي بين المتساويين، لا تفرق بينهم. فلذلك يقول الطلاق مرتين، جمع الطلاق مرتين، فلا فرق بين أن يقول الطلاق مرتين طالق طالق ويقول طالق طالق طالق ثلاث مرات. وأقوى ما يستدلون به حديث ركانة، حديث طبعا حسنه بعضهم والحديث الحقنا فيه ضعف يستأنس به، بأنه طلق امرأته ثلاث، طلق امرأته ثلاث في قول النبي في بأنه قال لها طالق طالق طالق، فلما طلقها ثلاث جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي كأنه يعلم أن الطلاق الثلاث يقع، وهذا الذي يستدل به علماؤنا على أن الطلاق الثلاث يقع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هنا الاستنباط، قال له الله واحدة، قال والله ما أردت إلا واحد. وهنا الفقيه الأصولي ماذا عمل في الدليل؟ نظر في الدليل فوجد أن الرجل أولا وأوقع الطلاق ثلاثة. نحتفل بيك في هذا الدليل. كيف عمل الفقيه الأصولي الآن في هذا الباب عشان يعلم أنه على الجواز الطلاق الثلاثة من وجهين؟ الوجه الأول لا، الوجه الأول، هذا الوجه الثاني تمشي فيه. ما سؤال النبي، ما خلاص، ما إقرار، إقرار النبي، إقرار النبي، إقرار النبي. هو لما يسأله يقول له قال الله ثلاثة، يبقى هو علم أنه قد طلق إيش فأقر. فلو كانت بدعة لقال له إيه؟ لقال له خالفت ما أتيت بالصواب، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وقال ردها ارتجعها، صحيح ولا لا؟ قال فليمسكها حتى تطر ثم تحيض ثم تطر، فإن شاء أن يجامع أو إن شاء أن يطلق. هذه الطلاق السني، هذا هو طلاق الذي أمر الله به في العدة. الغرض المقصود أقره من السنة فقالوا بالإقرار يدل على أنه يجوز أن يطلق ثلاثة. وأيضا استدلوا على وقوع الطلاق بأن السنة قال له الله واحدة، لو كانت الإجابة لا والله أردت ثلاثة ستكون الإجابة إيش؟ خلاص المسكوت عنه أنه يقع، إذا يقع الطلاق ثلاثة هذا الاستنباط. فقال الله واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، فأمضاها عليه واحدة، فأمضاها عليه إيش؟ واحد. فهذه فيها دلالة على ما يستدل به الفقيه الشافعي الأصولي من الدليل يستنبط منه الحكم بأنه لو قال لامرأتي أنت طالق طالق طالق طلق الثلاثة، لو حتى علق الطلاق قال لها لو أتيت أمك فأنت طالق بالثلاثة فهي طالق بالثلاثة. تبين بينونة كبرى، تبين منه بينونة كبرى، لا لا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. من هذه أيضا جواز بيع واستئجار دول مكة من قول النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من رباع، وهذا شرحناه في قول الشافعي، فلا يعني فهو أغنانا أن نفصل القول فيه. الفائدة الثانية أو الغاية الثانية من تدريس أو ندرس أصول الفقه الترجيح بين الأدلة هذه التي عزت في هذا الزمان، كما قلت لكم ممن يتصدى للتدريس إذا رجع في مسألة أقصى ما عنده قالها الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، قالها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، قال هؤلاء كلهم على إيش؟ على رؤوسنا، علماؤنا، هم تاج رأسنا، لكن أنت في نهايتك أنت مقلد، فالأولى لك أن لا تدخل في عضل المسائل. فالترجيح هذا هو أول درجات طلب العلم، مش أول درجات طلب العلم، أقصد أول درجات اجتهاد طلب العلم، لأن هو الناس على مراتب ثلاثة: عالم مجتهد، طالب علم مبتدئ، وبرزخ. البرزخ هذا هو طالب العلم الذي يصل المجتهد بإيش؟ بطلب العلم الصغير، وهو الذي يطلع على أقوال المجتهدين ويستطيع أن يرجح بينها، هذا البرزخ. طالب علم أتقن، طالب علم له ملكة، يستطيع أن يرجح بين أقوال أهل العلم، هذا بالنسبة في البرزخ اللي هو طالب علم. فإذا لا يمكن أن يصل إلى أن يكون كذلك في أعلى مراتب طلبة العلم حتى يتقن أبواب الأصول، بحال من الأحوال، لأنه لا يستطيع أن يرجح إلا إذا أتقن هذا الباب، وهذا سنبينه عمليا. أنا الآن أمشي معكم بقواعد كلية كيفية تطبيقها أصولي حتى لما تدخل بعد ذلك تعرف كيف تترجم هذا عمليا، لأن العلم لا يفيد إلا عمليا. كثير من الدكاترة يتقنون جدا نظريات الأصول وألفوا فيها كتب، لكن ما ألفوا كتبا كثيرة ما يستطيعون التطبيق العملي. من ذلك قلنا الغاية العظمى أيضا من دراسة الأصول أن تكون لك ملكة بفضل الله عليك، وبالاكتساب بعد ذلك بفضل الله عليك هبة وتنمو بالاكتساب في الترجيح بين أقوال أهل العلم، الترجيح بين الأدلة، وأنت سترى عمليا كيف ذلك. يعني أنت أولا أنا أبدأ بها قصة ترى في الصحابة أن هذا إتقان الأصول هو الذي جعل الترجيح بين الصحابة. الآن أبو بكر رضي الله عنه أرضاه فاق عمر بن الخطاب في المناظرة العظمى الكبيرة في مسألة الردة بإتقان الأصول فيه، أتقن أصولا معينة عمر غابت عنه عندما قال له عندما جهز الجيوش لقتال الذين منعوا الزكاة، فقال كيف تقاتل قوما قد قالوا لا إله إلا الله، وهو يستدل عليه بحديثه الآن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو أم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم أموالهم، فقد قالوها، فقد عصموا المال وإيش والدماء. هذا الحديث الذي وقف عنده ابن عمر، أما حديث البقية حديث أبي هريرة هو قال ويقيم صلاة الزكاة، لكن هو لم يصل لا لأبي بكر ولا لعمر، الرواية الأخرى المكتملة لم تصل لا لهذا ولا ذاك، أصبح مسرح الاجتهاد هو الموجود بين الاثنين المناظرين بين أبي بكر وبين عمر. فماذا حدث من أبي بكر؟ هو شوف الترجيح جاء بإيش، والاستنباط جاء بالتأصيل العام، هو أنك وهذه القاعدة التي استنبطها العلماء من فعل أبي بكر هو أن ترد المتنازع فيه إلى، هذه قاعدة أصولية مهمة جدا في مسألة البيان، بأن ترد المتنازع فيه إلى المتفق عليه صحيح، وهذا الذي أخذ أهل التفسير حتى يقول المحتمل ترد إلى المحكم ينتج لك المراد. فالإمام أبو بكر قد بيّن له أصول القياس وبيّن له الأصول العامة في رد المتنازع فيه إلى المتفق عليه حتى لا يكون الخلاف، يعني حج بما اتفق هو عليه. فقال له أبو بكر والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. يبقى إذن كأنه يقول قد اتفقت أنا وأنت على أن من تحزب فامتنع عن الصلاة فلنا أن نقاتله، وإجابة عمر نعم لأن الكلام فحوى الكلام هو هذا السياق، السياق يدل على ذلك ولا مش فاهمين؟ طب اللي مش فاهم يرفع ايده، الكذب حرام، اللي مش فاهم يرفع ايده، ثلاثة أربعة. طب اللي فاهم يرفع ايده، طب اللي في النص في ايه يا جماعة؟ والله هذا فاهم ومش فاهم. طب اللي فاهم ومش فاهم يرفع ايده. هذا تدليس والله، واخشى ان يكون كذبا. اللي فاهم يرفع ايده، واحد يبين لنا ما فاهم. مهندس، انت مهندس ايضا؟ يا حي يا ليله بيضه والله، يعني يا كلها المهندسين قتلونا في الدنيا اللي احنا في الفضل. نعم، انا وانت والصحابه اجمعوا على ان من تحذب وكانت له الشوكه وامتنع عن الصلاه نقيش نقاتله، وهو مع انه قال ايه؟ لا اله الا الله. يبقى اذا الحديث ليس واقف على ما تقول عنه. انا وانت خرجنا عنه الان، مفهوم ولا لا؟ فلما انا وانت خرجنا عنه، لما تنكر علي ان نخرج عنه في في في في, في امر اخر؟ خرجنا انا وانت عن منطوق الحديث الذي تحتج به في الصلاه، وانا ابين لك في امر اخر في القاعده الكليه الاصوليه بان الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، فبين له مماثله الزكاه للصلاه من وجهين. الوجه الاول انها قرينه الصلاه فين؟ في القران، دلاله على المماثله. والوجه الثاني ان الصلاه حق البدن فالزكاه حق الايه؟ المال. وهذا الذي قاله، قالوا اذا المماثله موجوده فلا فرق. طيب، وكان قياسا بديعا لانه وافق الحق، لان ابا هريره جاء فاروى لهم الحديث منتهي، روى لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فان فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم واموالهم. هذا اصل اصيل نبين فيها مسائل الترجيح بالقواعد الاصوليه العامه، الاصول الفقيه الاصول، والذي يستطيع ان يصل الى مثل هذا الباب. من ذلك حرمه الرضاع بخمس رضعات مشبعات. حرمه الرضاع لا تكون الا خمس رضعات مشبعات. الساحه تغلي، انت ترى الناس جميعا يقول لك والله احنا خلاص احترنا، ناس بيقولوا كذا وناس يقولوا كذا، ناس يقولوا يجوز وناس يقولوا لا يجوز، وناس يقولوا حلال وناس يقولوا حرام، ماذا نفعل؟ قلنا هذه المساله. وطبعا بقى الثالث اللي طالع، الثالث الذي خرج علينا، خرج علينا بقرناي شيطان، هذا الحق خرج فقال لنا لا، قد قال الشافعي، قد قال ابو حنيفه، قد قال احمد، قد قال مالك، قد قال الفقهاء السبعه في المدينه، قد قال ليث بن سعد، وخذ ما شئت ودع ما شئت. بقى على المسألة على الشهوة وعلى ما تشتهي، تشهيا تأخذ قول من شئت، وهذا خطأ مبين، لأننا نقول القاعدة العامة التي نمشي عليها الحق غير متعدد عند الله، الحق إيش؟ واحد، وإن أصبت الأجر لكن ما أصبت الحق، الحق واحد. لذلك يجب عليك أن تأوي لمن يرجح. أنا لا ألزمك بالترجيح، لست ملزما أن تكون عالما مجتهدا، ولست ملزما ان تكون طالبا للعلم، لكن ان سرت في مضمار طلبه العلم فكن عليه الهمه، كن كذلك، فاذهب الى الترجيح، والا فتاوي على الى الترجيح، الى المرجح، لا الذي يجعلها تميعا لك وتاخذ بما شئت. فاله الترجيح اتقان هذا الباب، اله الترجيح اتقان هذا الباب. مساله الرضاع المحرم، هذه المساله مساله عويصه جدا ومشكله. كم رضعه تحرم؟ لا ندخل، لاننا اصلا نتكلم في الفقه في مساله الرضاع الكبير والصغير. خلينا نتكلم في مسألة الرضاعات فقط عشان نبين فقط شغل الفقيه الأصولي الذي تعلم الأصول. هنا الآن هذه المسألة في أقوال ثلاثة. قول يقول الرضاع مطلقا يحرم، لو اشتم اللبن قطرة نزلت على لسان الطفل صار تحريم. طيب، صار ابنا لها في الرضاع. وبعضهم قال ثلاث رضعات فأكثر، قول ثاني. وبعضهم قال خمس رضعات مشبعات، أقوال ثلاثة. فأنا لو تركت المسألة متميعة هنا الآن وقل لك خذ ما شئت، هتعمل إيش؟ يعني ايش هتفعل؟ نحرم بقى الرجال على النساء، وكثير ممن رضع مع امرأتي مثلا رضع واحده لو حرمناها عليه المساله فيها اشكال. فهنا الاصولي الفقيه الاصولي هو الذي يستطيع ان يدخل في غمار هذا، كيف يخوض غمار هذا الباب؟ لان هو الذين قالوا بان الرضع اقل ما يقع عليه اسم الرضاع يحرم اخذوا الظاهر القران. قال الله جل في علا وامهاتكم التي وقال الله جل وعلا وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قالوا الرضاع هنا اسم يقع على شرب اللبن، فقالوا أقل ما يقع عليه اسم الرضاع يحرم. ظاهر القرآن والحق معهم في وجهة النظر اللي قالوه. لكن نحن نقول دايما الفقه الأصول بينظر إلى إيش؟ مراد النبي مراد الله. وين المراد؟ المراد يعرف ليس بدليل واحد. كالمحدث يبحث عن آلة الحديث، نقول له آلة الحديث لا تعرفها من إسناد واحد، لابد أن تجمع شمل الأسانيد. إذا الوقت إذا جاء تقول لي إن إحنا عندنا مسائل من الأهمية بمكان، أبين لأن إحنا سنبين في مسائل فقه النوازل فقط في عقود ثلاثة مستحدثة، عقد المربحة وعقد الإجارة الذي ينتهي بالتمليك وعقد اسمه الشركة المتناقصة اللي بتنتهي في الآخر إن عميل يطلع وواحد يكسب ياخد الكل. وهذا المجمع الثلاثة المجمع الفقهي أقر بجوازها الثلاثة. وسنبين أصوليا كيف أنك لو مشيت مع أصول الشرع لا يمكن أن تبيح هذا الحمل الحرام. لكن هذا بقى إذا أسعفنا الوقت، ما أسعفنا الوقت لن أدخل في الكتاب حتى المقدمة تنتهي كلها حقا، لأن هي مهمة جدا عشان تعرف قدر ما أنت فيه، عشان تعرف قدر ما تدرسه. فهنا الفقير الأصولي ماذا يفعل؟ يقول الذي قال أقل ما يقع على اسم الرضاع، قلنا نعم صحيح. لكن هنا نسلم سؤال، أتحرم المصة أو المصتان؟ فقال أو رضع والرضعتان، فقال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضع ولا الرضعتان، فنفاه. فلما نفاه وقف أناس معه فقالوا الآن على ما تقولون من ظاهر القرآن جاء المبين للقرآن فنفى المراد الذي أخذتم فيه في ظاهره. الظاهر أن تقف مع ظاهر القرآن أقل ما يقع عليه اسم الرضاع يحرم. قلنا هذا فهمك وحسبت أن هذا مراد الله، لكن الله تعالى قال لك وأنزلنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا لك الذكرى لتبين. إذا من المبين عن الله؟ ارجع للرسول. فرجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا له تحرم المصة والمصتان؟ فقال لا. فقالوا إذن طرحنا القول الأول. والأصول لما نظر لذلك قال هذا القول لا منطوق له مفهوم. يبقى إذا كان المصة والمصتان لا تحرمان يبقى فوق المصة فوق المصتان إيش تحرم؟ يبقى ولذلك قالوا ثلاث رضعات فيما فما فوق تحرم. أتوا بها أصولية ولا ما أتوا بها أصولية؟ أتوا بها أصولية وقالوا إحنا جمعنا الآن بدليل ليش؟ لأن الرضاع صحيح ولا لا؟ ولكن غاب عنهم الحديث. لذلك احنا قلنا الفقيه الاصولي هيبدع جدا عندما يلملم شمل، لان هو انتهى الامر عنده ملكه فقهيه للاستنباط. فلو جمع شمل الادله هذا اوفق الناس وصولا للحق، لانه دايما بيبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظروا فوجدوا حديث عائشه رضي الله عنها بانها قالت 10 رضعات مشبعات من القران يحرم، فنسخنا الى 5 رضعات مش بعد. إما أن يرد عليها ويقول هذا من القرآن فلا نأخذ به، وإما أن ينزل معنا أننا لسنا بصدد التفصيل الفقهي، أنا أبين فقط كيف يعمل الفقهي الأصولي، وإما أن نقف مع الحديث والحق أن الحديث صحيح كالشمس يعمل به فنقف معه. فلما وقفنا معه فوجدنا أن استدلال الطرف الثاني القول الثاني استدلال صحيح. قالوا نحن أخذنا بالقرآن وأخذنا بالتبيين من بيان السلام لا بقوله لا، لكن أنتم أخذتم استدلالكم بإيش؟ بالمفهوم، والمفهوم هذا يعتريه ما يعتريه لأنه خرج جوابا عن سؤال. وبعض العلماء يقولون الذي إذا خرج جوابا عن سؤال فلا مفهوم له، يعني أصوليا مختلف فيه مش متفق عليه، لن يسلم الدليل من إيش؟ من معارضة. وإن سلم وتنزلنا وجدنا أن المفهوم خالفه منطوق، وهذا أيضا شغل الأصول الذي يبين لك تترجح. لا يمكن أن تصل إلى ذلك إلا وأنت قد تعلمت هذه الأصول. كيف تعرف أن هذه القواعد الأصولية المهمة جدا أن المفهوم إذا خالفه منطوق قدم إيش؟ المنطوق على المفهوم. وين المفهوم؟ المفهوم فوق 3 يحرم. إيش المنطوق؟ 5 رضعات مش بعد. إذا المنطوق جابها المفهوم يقدم المنطوق على المفهوم. ليش يقدم عند العلماء؟ ليش يقدم المنطوق على المفهوم؟ لأن المفهوم يعتريه ما يعتريه من إيش؟ من الاحتمالات، لأن أنت بتبحث عن مراد الله فيه، عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيه. أما هذا اللفظ نطق به فانتهى الأمر فكان أقوى فقدمته. وهذا أيضا لا من يصل هذه العملية الجراحية المميتة، المعمل العظيم اللي فيه الأبخرة، الأبخرة النافعة مش الأبخرة الضارة، هذا المعمل اللي فيه الأبخرة النافعة جدا لا يمكن أن تصل إليها إلا بعد مجهود شاق ذهني وبدني، وأنت تمشي يعتمل ينقضح في ذهنك كيف تنظر إلى الأدلة. إذن الغاية من تعليم أصول الفقه أيضا أن يعني تكون لك الملكة في الترجيح حتى ترتقي درجات في العلم. من ذلك أيضا بمسألة ترجيح كل شيء تبيعه أو تبتاعه لا يصح أن تبيعه إلا أن تقبضه. طيب هذا طبعا في خلاف العلماء، أنت ترجح كيف خلاف العلماء الشافعية والحنابلة، وهو قول رواية الحنابلة وقول الأحناف، قالوا وطبعا الأحناف على خلاف من بين الشافعية والحنابلة، يفرقون بين المنقول وبين غير المنقول، يقولون كل شيء تبتاعه لا يصح لك أن تبيعه حتى تقبضه، حتى تنقله، حتى تحوزه، فجاء القبض بمعنى النقل ومعنى ليش الحيازة. طيب كل قالوا كل شيء، والمالكية قالوا لا إلا الطعام. أنا سأسأل فقيه منكم ما الخلاف بينهم حتى لو ظهر الأدلة. المسألة أن رأس الأمر عندنا البوابة الكبرى، قل القاعدة الكبرى مأخوذة من حديث نبي صلى الله عليه وسلم، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فقال المالكية المسألة مأخوذة على الطعام فقط، الطعام غير الطعام يجوز البيع قبل القبض. جاء الشافعية والحنابلة والأحناف على خلاف بينهم، قالوا لا الحكم يتعدى لغير الطعام، لكن الأحناف قالوا ونحن نفرق بين المنقول وبين غير المنقول، لأن الغير منقول كالأراضي والبنايات القبض فيها بالحيازة بالتخلية. طيب فالخوف اللي هم قالوا أن العلة الغرر في هذه أو سرعة التلف إليها، قالوا هذا ليس في المنقول غير متوفر. أنا مش عايز أدخل في المسألة الفقهية أتعبكم، عايز أبين كيف الفقيه الأصولي هو الذي يرجح. فعندنا قول المالك الآن ورجحوا الشناقطة حتى وقالوا هو هذا الصحيح، المسألة في الطعام فقط، والآخرون قالوا بل المسألة على العموم. أنت لو تنظر لما أنا أريد عقلا، لما حصر مالك فقط المسألة في الطعام، وأول كل شيء جاء على أنه لفظ العموم إلى الطعام. من ابتاع شيئا في حديث حكيم بن حزام، إن ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، لا تبع ما ليس عندك. طيب فقال هي مؤولة على الطعام، ليش؟ طب هذا الأصل بيع الحل، لكن هو أوقف نعم تقول بالأصل الأول، جزاك الله خير، لكن لما قال طعاما قد نقف عند الطعام، وجهة لابد أن في زيادة فهم هنا، لكن جيد. ما اسمه؟ زادك الله حرصا على الطلب. كيمياء ترد إيش يفكرون في إيش؟ مين بيفكر؟ ناس ربنا الحمد لله قبضهم هم الآن، الحمد لله ارتاحوا من أمثالنا، مش شايفين أمثالنا بنترد عنهم ونترحم عليهم فقط. محدث المزعوم زورا يأتي في آخر الدروس ويقول أنا ماضي أيوة الوجهة عندهم الفقهية، ما تقعدش تخترع يا فهلوة، ما تخترعش، ده مش مدنية هنا أحل. هات مخرج، هات ده السورات المرح الثلاثة، تفضل. إيه أنت مصاب؟ مصاب في عقلك يعني جنين؟ بتجن قطارة وتفيق قطارة؟ بيقول أصاب في... أنت بفكر برجلك؟ بقول أصبته في رجلي فمش عايز يجيب يفكر برجله. لا ده مش أنت عليك فلا تستطيع أن تدرك، يعني مش قادر تتأمل. نعم زادك الله حرصا أحل عبود، يلا دي رابع الأربعة ليس بمفلس. هات إيه بعدما أصبت أخفقت، يا هذا التفكير الصحيح. هم قالوا لأن الطعام صنف ربوي، قالوا بالربا، قالوا وغير الطعام لا يكون ربا، هذا هو يعني وفقت في هذا، فاهم كيف؟ فهم يقولون بهذا، ولذلك وقفوا الأنظار انصبت على هذا فقط. الشافعية والحنابلة الترجيح بقى معهم هنا في إيش بقى؟ لأنهم قالوا نحن نقول بأصول الشرع بالقاعدة الكلية. أولا قال سلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يسوف، فنظروا إلى العلة فقالوا ليست العلة الطعم فقط، ده العلة الغرر والجهالة، وهناك علة أخرى جاءت في حديث آخر حكيم بن حزام، قلنا لم نشمل الأحاديث، قال لا تبع ما ليس عندك، وهو ليس عندك الذي لم تقبضه ليس عندك، الملك ليس التام فيه صح، وقال ولا تربح ما لم تضمن، نهى عن ربح ما لم، قالوا عندنا علتان، العلة الأولى الغرر والعلة الثانية ربح ما لم يضمن، تعلمه كيف يدخل في مسألة القرض الذي جاره نافع والربا وأكل أموال الناس بالباطل. فقالوا إذن هذه العلة متمكنة في غير الطعام، ليست مسألة عن ربا مقصورة، فالعلة متمكنة في غير الطعام. وطبعا عضضوا هذا بقول الصاحب، فهنا الأصولي سيرجح الأصولي عندما تعلم من أن الأصوليين يقولون نحن عندنا الأدلة خمسة مش أربعة، كتاب وسنة وإجماع وقياس وقول الصاحب، وهذا قاله في الرسالة الشافعي، الشافعي قال ذلك في الرسالة تصريحا، قال بقول الصاحب. وهذا الذي رجحه ابن القيم من هذا القول، وان كان الجديد عن الشافعي انه يرى ان قول صاحب ليس بحجه، والصحيح انه حجه. فاقول ابن عباس قال وما ارى غير الطعام الا مثل الطعام، ما ارى غير الطعام الا مثل الطعام. قالوا بإذن الترجيح، الترجيح ايضا رجع بضوابط اصوليه، وهي ان قول الصاحب حجه في ذلك، ومع التعليل، التعليل في ذلك. ايضا من ذلك ترجيح تخصيص الرقبه بالمؤمنه خلافا للاحناف الذين يقولون بالرقبه على مساله اصوليه مهمه جدا، هي مساله ايش؟ حمل المطلق على المقيد. وحمل المطلق على المقيد له اربعه امور لا ندخل فيها الان، لكن هو مثلا قال فتحرير رقبه المؤمنه، عندما اطلق قال فتحرير رقبه، قال تحرير رقبه المؤمنه، فقال هنا بحمل المطلق على المقيد، لان الحكم واحد مع اختلاف السبب، فيحمل فيه المطلق على المقيد خلاف الاحناف الائمه الثلاث. هذا اصلا قاعده اصوليه، واحمد بن حنبل عضد ذلك بحديث اعتقى فانها مؤمنه عندما قال لها اين الله، فقالت سماء، قال من انا، قالت انت رسول الله، قال اعتقها فاء. فما يقولون اذا اصدر الحكم وعقبه بالفاء، او اجعل الحكم تعقيبا لوصف بالفاء، اعلم ان هذا ايه؟ تعليل، ان هذا الوصف يصير الا للحكم، يصير الا للحكم. هذا بالنسبه لهذه المسائل. المساله قبل الاخيره ايضا ترجيح تخصيص اخذ الجزيه من الكفار فقط، من اهل الكتاب فقط لا من كل الكفار. مالك يقول اخذ الجزيه من كل الكفار، خضارد عن السلام انه اخذ من كفار، من بعض كفار العرب اخذ منهم الجزيه. وصحيح الراجح ان الشافعيه والحنابله اخذوا بايش؟ بفهم الكتاب، بمساله المفهوم المنطوق، وهذا امر اصولي. اما قال الله جل في علاه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عيادهم وهم، قال من الذين اوتوا الكتاب، قالوا هذا وصف مقيد. واستدل وعضدوا هذا الفهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سالوه عن المجوس، هم لما يسالوا ناخذ جزيه او ناخذ جزيه، قال اولا السؤال المطروح على النبي يدل على انه ان الجزيه لا تؤخذ من الجميع، لانهم قالوا المجوس يا رسول الله ناخذ جزيه ولا ما ناخذ، لدلاله انها لا تؤخذ من الجميع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنه اهل الكتاب غير اكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. يبقى اذا قال سنوا بهم في الجزيه سنه اهل الكتاب، دلاله على تخصيص الحكم لاهل الكتاب، فهذه دلالات لا تؤخذ الا استنباط الحكم هنا من الدليل، لا يؤخذ الا من العلماء. ناتي الى المساله الاهم هنا، الا وهي مساله التخريج. مساله التخريج مساله عويصه سابينها في مفردات مسائل ففهموها مني. مساله تخريج الفروع على الاصول، ان تخرج فرع على اصل مذهب، او حتى تخريج الفروع على الاصول العام، هذه لا تاتي الا من الاصولي، لا يستطيعها الا الاصولي. فمسألة التخريج مسألة مهمة جدا، وهي ثمرة الفقه، هي ثمرة تعلم أصول الفقه. أنا أضرب بها مثلا يخالف مثلا المذهب الشافعي والمذهب الحنفي في مسألة تخريج الفروع على الأصول وثمرته في الخلاف الفقهي بين الاثنين. نأخذ مسألة وفيها بعض الصعوبة لكن هي هتنفعك في أصول الفقه، العلة، تعليل، القياس متفق عليه بين الأئمة الأربعة على أنه دليل من أدلة المتفق عليه، مش مختلف فيه. هم طرحوا قول ابن حزم لأنه قول مرذول ما شاذ غير مقبول، فقالوا العلة الآن نعلم أي حكم. طبعا اتفق العلماء على أن غالب الأحكام إيش؟ ها؟ معللة لا تعبدية. ولقد كرمنا بني العالم هو الذين يستنبطون، فاعتبروا يا أولي الأبصار والألباب في كل هذه الأدلة تدل على أن أكثر الأحكام معللة، صحيح ولا لا؟ فنقول العلة، العلة علتان، علة قاصرة وعلة متعدية، علة قاصرة وعلة متعدية. فانظر إلى الخلاف الأصولي الذي ينتج لك في الخلاف الفقهي عندما تأتي ترجح العالم حقا والذي ينزل إلى هذا الخلاف يعرف أين النزاع. أما الناقل ببغاء البوق ماذا يفعل؟ يسمع وينقل، يسمع جزاء الله خيرا على النقل، كالحافظ الذي يحفظ وينقل. رب حامل الفقه إلى من هو؟ لا، هذا لا يقال فيه تنقيصا، بل يقال لعله حتى رحله في الجنة ورزق الله خير، لكن العلم غير ذلك. نقول العلة علتان حتى تعرف أين النزاع. العلة علتان، علة قصيرة وعلة إيش؟ متعدية. العلة المتعدية هي التي يتعدى الحكم فيها على غير المنصوص عليه، بالراحة. العلة علتان، علة قصيرة وعلة متعدية. العلة المتعدية هي التي يتعدى الحكم فيها على غير المنصوص عليه، اضربوا لنا مثلا في ذلك. هي العلة التي يتعدى الحكم فيها على غير المنصوص عليه. نعم، قل شرب البيرة حرام، شرب البيرة حرام. ليش؟ إن اللي بيشرب البيرة بيحصل إيه في رأسه؟ يذهب عقله. طيب، هذا التخريج على حكم إيه؟ خمر، لأن العلة متمكنة. علة الخمر النكهة الطبيعية، شم الريحة، صح؟ الإسكار. يبقى إذن الإسكار موجود في البيرة، في ماء الشعير، في ماء الورد. طبعا مش ماء الورد، أنا بتكلم مثلا، نضرب مثلا، في ماء الشعير الإسكار موجود فيه، بقى الحكم يتعدى. هذه العلة المتعدية، العلة القاصرة التي لا تتعدى، يتعدى الحكم لغير المنصوص عليه، هيتسمى علة إيه؟ قاصرة. الشافعية يعتمدون العلة القاصرة، الأحناف لا يعتمدون العلة القاصرة، يقولون هذا باطل فاسد، التعليل بالعلة القاصرة فساد. بس لازم تعرفوا قدر ما أنتم فيه. يقولون التعليل بالعلة القاصرة فساد. ليش؟ لأنهم يقولون الفائدة من العلة هي إيه؟ تعدي الحكم طردا، تعدي الحكم على الغير المنصوص عليه، وهذا لا يكون. إذن فهي فاسدة. فرد جنود الشافعية على الأحناف فقالوا لا، أغفلتم شيئا. نقول الآن العلة المتمكنة هذه مش فيها طردا وعكسا، إثباتا ونفيا. طب إحنا قلنا انتفى الإثبات، نعم لا يثبت الحكم في غير المنصوص عليه، لكن انتفى الحكم بانتفائه. هذه الفائدة في العلة القاصرة. فاهم؟ ايش اللي فاهمه؟ اخر حاجه العلة القاصرة. شكرا. في حد فاهم؟ مفيش حد فاهم. فاهم؟ سيبوا تعديها من كام، شوف ايش اللي فيها. هم قالوا الاحناف حاربوا الشافعية، قالوا العلة القاصرة علة فاسدة لا صح التعليل بها. ليش؟ ليش؟ الفائدة غير موجود، لا يتعدى الحكم الغير المنصوص. يبقى البيرة ايه؟ حلال. لو قلنا علة قصيرة انها في الخمر، لو قلنا، لكن احنا ما نقول بذلك، احنا نقول ده بالاجماع العلة متعدية. انا بتكلم على ضرب المثل لتفهمه صحيح. فجاء احنا الشافعية فدافعوا عن ايه؟ عن منهجهم. قالوا لا، نحن معكم، نحن نقول بانه ينتفي اثبات الحكم في غير المنصوص عليه. طيب، لكن هناك فائدة اخرى انتم اغفلتموها. ايش هي؟ انتفاء الحكم بانتفاء العلة. النرد شير أو النرد. طيب، هم يقولون هكذا، لو قلنا العلة قاصرة عليها فقط، طيب، فلا يتعدى الحكم لغير النرد شير. يبقى تلعب السلم والتعبان، طيب، أو تلعب الكوتشينة كما تقولون، ما فيش مشاكل. لو قلنا العلة إيه؟ قاصرة. طيب، فقالوا طب العلة قصيرة فاسدة، قلنا لا، ليست فاسدة. لأن احنا لو قلنا القمار مثلا أنها قمار وعلة قصيرة، تصور أنها القمار وأنها علة إيه؟ قصيرة. فيقولون لو قلنا القمار انتفى يبقى تحريم النرد إيش؟ ينتفي. فاهم إيش قالوا إذن محل الانتفاء موجود، يبقى إذن الفائدة منها موجودة، يبقى لا تبطل بكلية، ليس نفضل بكلية لها مسألة الطرد والعكس، لأن ده مسألة اسمه تخصيص علة، ده مسألة تانية دعوكم منها. فهم؟ فإذا قالوا الشافعية قالوا بالعلة الإيه؟ القصيرة، ومعهم المالكية أيضا. إحنا بلا قالوا ما في علة قصيرة. المسألة دي أو أصولها مهم جدا، اختلف الأصول هذا، تعدى الأمر إلى الفقهيات المهمة جدا في مسائل فرعية كثيرة. من هذه المسائل الفرعية التي تتخرج، طبعا هم فرعوا على هذه المسألة لفظ آخر، الحكم في محل النص يضاف للنص ولا يضاف للعلة؟ أما الشافعية قالوا العلة القصيرة يضاف الحكم فيها للنص، يبقى النار دشير لا، يعني لو القمار انتهى يبقى برضو النار دشير حرام. والأحناف قالوا لا، الحكم يضاف لإيش؟ للعلة، لأن احنا بنقول طردا وعكسا، فلما كانت قصيرة عن الطرد والعكس قالوا لا، يضاف لإيه؟ للنص لا لا للعلة. طيب، بالمثال يتضح المقال حتى تفهم عشان تقدر ما أنت فيه. بالأمثلة أقول الخارج من السبيلين بالإجماع هو إيش؟ ناقض للوضوء. أترك هذا، ناقض للوضوء صحيح؟ سواء نجس أو غير نجس، ناقض للوضوء صحيح ولا لا؟ طيب، هنا الشافعية يرون كل ما خرج من السبيلين، لو خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. الشافعية يرون كل ما خرج من السبيلين، لو خرج من غير السبيلين الدم، طيب، المني لو خرج من عرق من غير موضعه لا ينقض الوضوء. طيب، على قول من قال بأنه ينقض الوضوء، وإن كان عندنا لا ينقض الوضوء عندنا في الشافعية أصاب، لو قالوا المذي مثلا فقال لا ينقض الوضوء. إذن عندهم المسألة هنا قالوا التعليل، تعليل في نقض الوضوء بالنسبة للخارج من السبيلين لا لا لا يتعدى محل النص. العلة هنا علة قاصرة، علة واقفة مع محل النص. إيش النص؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب فقالوا إذا الحدث كما فسره أبو هريرة فساء ودرط، فقالوا إذا كان من السبيلين فلا ينقض الوضوء، وإن لم يكن من السبيلين فإيش فلا ينقض الوضوء. طب تصور أنهم ما كنتش من السبيلين، قالوا نعم التجشؤ، التجشؤ يقارب هذا، فيقولون لا ينقض الوضوء الآن. فقالوا لأن العلة هنا علة إيه؟ قاصرة لا تتعدى محل النص. قال اغسل ذكرك ومذاكيرك. قالوا إذا المذي لو خرج من عرق غير عرق من غير السبيل فلا ينقض الوضوء. هذا أصل عند شباب الأحناف، قالوا لا العلة متعدية. العلة عندنا ليس المخرج، العلة عندنا الخارج اللي هو دي نجاسة. فهم اتفقوا على أن الدم نجس، لذلك الشافعية يقولون بنجاسة الدم، ويقولون لو خرج الدم من الرعاف من من من من من اليد من من من من الأذن من الرأس من الحجامة لا ينقض الوضوء، لأنه لم يخرج من إيش من السبب، لأنه عندهم العلة علة قاصرة واقفة. أما الأحناف قالوا لا الدم إذا خرج بمقدار بقى درهم ولا درهمين على ما يقولونه ينقض الوضوء، لأن عندهم النظر فيها للخارج لا للمخرج، وأن العلة متعدية يبقى حيثما كانت النجاسة فانتقد الوضوء. فهمتم؟ طبعا كلام الشافعية هو الأرجح في هذا الباب. مثال ذلك أيضا الإفطار، مسألة الإفطار في رمضان، الذي أفطر في رمضان بالطعام والشراب عند الشافعية خلاف الجمهور. عند الشافعية خلص الوقت بتاع لسه خلص. عند الشافعية فسد الصوم وعليه القضاء فقط. طيب وعند الأحناف والحنابلة وأيضا مالكية في رواية عنهم أنه قال عليه الصوم وعليه إيش كفارة أن يصوم شهرين متتابعين. ليش الخلاف هنا؟ أصل الخلاف في مسألة التعليل القاصر أو المتعدي. الشافعية يرون أن العلة قاصرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في من أتى أهله لما قال لما جاء يلطم وجهه أو ينتف لحياته ويقول هلاك، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نار رمضان، فقال تذبح شات أو قال طعم ستين مسكينا أو قال صوم شهرين متتابعين على التتابع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت تذبح شات قال ما عندي، قال تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال لا، ثم قال له صوم شهرين قال ما حدث بي ما حدث إلا من الصوم. الغرض المقصود بأنه بيان عدم الاستطاعة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رتب الحكم رتبه على إيه؟ على الجماع، فقالوا العلة هنا قصير، ليست المسألة فساد الصوم إلا بالجماع، لكن طبعا هم قالوا إلا قاصرة على الجماع فقط. وطبعا الحق معهم لأن الفارق كثيرة بين الطعام والشراب وبين الجماع صحيح، لكن احنا قالوا لا العلة هنا عام متعدية، فساد الصوم انتهاك حرمة اليوم، يبقى انتهاك حرمة اليوم بالجماع، انتهاك حرمة اليوم بالاستمناء، انتهاك حرمة اليوم بالطعام والشراب، كله ينزل منزلة واحدة عندهم بأنه عليه أن يصوم شهرين متتابعين. ليش؟ لمسألة العلة القاصرة والعلة المتعدية. انظر الأصول كيف سيستطيع أن يخرج المسألة على التخريج، ملكة التخريج بهذا، فيفهم ما ذهب إليه الأحناف. ليش الأحناف يقولون بأنه لو أكل أو شرب عليه شهرين متتابعين، مع أن النص لما جاء ما جاء إلا إيه في الجماع، قالوا لا نحن لا نقف على النص لأن العلة هنا علة متعدية وهي فساد الصوم، قد أفسد صومه انتهك حرمة اليوم. أما الشافعية قالوا لا زد على ما قلت، نعم عليه الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين لأنه أفسد الصوم بجماع. قيد أنت عمامت أن أقول إلا قاصرة وأنت تقول تقول إلا إيش تعديه. تظهر جليا في مسألة الذهب والفضة، عند الشافعية يرون أن العلة علة الربا في الذهب والفضة علة قاصرة اللي هي غالب الثمنية مش مطلق الثمنية، غالب الثمنية يعني العلة مختصة بالذهب والفضة. يعني لو سألت عن التعليل لما الذهب بالذهب ربا، قال لأنه ذهب لا لأنه ثمن، مفهوم؟ قالوا علة قاصرة. أما الأحناف قالوا لا بالوزن والجنسية، وصحيح أنها غالب الثمنية، لأن بعض الشافعية قالوا لا العلة ليست قاصرة العلة متعدية لأنها غالب الثمنية. يبقى لو خرقة صارت ثمنا للأشياء خرقة بخرقتين ربا لا يجوز، وهذا الذي قاله مالك تصريحا مفهوم؟ لو صكوا جلود الدباغ وجعلوها ثمنا نقول يبقى الجلد الأول بجلدتين لا يجوز ربا. هذا تخريج من هذه المسائل. أيضا وجوب النفقة على الأقارب. الشافعية يرون العلة قاصرة على الأصل والفرع فقط. ليش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم ثم أباك، صح؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله جعل قال يا الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية لمن؟ إذا قالوا إذن هي الفرع والأصل والفرع، قالوا فإذن علة النفقة هي إيه؟ قاصرة. استدلوا أيضا بكتاب الله جل في علاء وعلى المولود له رزقهن وكسوهن. قالوا على الوارث نزال، قالوا على المولود له رزقهن يأخذون بهذا. ألا احنف خلف؟ قالوا لا، التعليل علة متعدية لست علة قاصرة. قالوا العلة الرحم المحرم، العلة الرحم الإيه؟ المحرم. استدلوا على ذلك بأدلة لهم في هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال معي دينار، قال أنفق على نفسك، على زوجك، على ولدك، على أهلك، على أدناك ثم أدناك. هم طبعا مسألة الرحم المحرم ده اللي يكون حرام عليها يعني. قالوا تعرفه كيف تعرف أن هذا رحم حرام؟ يعني ابنة خالتي هي رحم، لكن هل تكون حراما عليها؟ لا، يبقى نفقتها ليست واجبة. فتعرف منين؟ أن تقلب تجعل واحد منهم ذكر تجعله ذكرا والثاني تجعله إيش؟ أنثى. فإن قلت بحرمة الزواج بينهما يبقى هذا رحم محرم. يبقى ابنة الخالة بالله عليك دي رحم، ما في محرمية هنا؟ يجوز زواجها. طب ابنة العمة، ابنة العم، العمة، الخالة، لا، لأنه يحرم الزواج. مفهوم؟ فهنا الفارق بقى بين مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة إيش؟ ومذهب الأحناف إيش؟ تأصيل العلة القصيرة أو العلة المتعددة. يبقى لنا فقه النوازل. فقه النوازل هذا أيضا لا يصل به، لأنه هيأتي بقى بالمستحدث، العقود المستحدثة ليقيس عليها، ليخرجها على العقود الإيش؟ القديمة التي أصولها الكتاب والسنة. لا يأتي إلا للفقير أصول. عشان كده ما نقول انتهت ميت اقتصادي، لا نعتبر لقوله كلمة، لا نعتبر له عبرة. والله لو أتأتني وبوق وفي السماء قلت لي ده بقاله 100 سنة شغال في الاقتصاد، ده نجم لامع في سماء الاقتصاد. نعم، في سماء بعيد عن سماءنا، ليست سماءنا. لابد يكون فقيه أصولي، لابد أن يكون فقيه أصولي، لأن أنت تراه لا يستطيع أن يصل، ما يعرف العقود الأصلية إيش فيها. هو الذي زي ما بيقولوا بقى بمخمخ فيه، الذي يتقن فيه هو كيف يدير الربح بشكل شرعي بثياب الحق، يلبسه ثوب الشرع وانتهى الموضوع. ولذلك عندنا عقود ثلاثة نتكلم عنها، هي أصل الكلام فيها العقود المركبة. العقود المركبة هذه ثلاثة أحاديث هي يستخلص لها الكلام عن العقود المركبة. الحديث الأول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع فله أو كسهما أو الربا، نهى عن صفقتين في صفقة، نهى عن بيع وإيش وشرط، أو نهى عن عقدين في عقد. هذه الحديث التي تتكلم عن الحدوث العقود المركبة. والعقود المركبة نوعان، هذا نسويه الأسبوع القادم. نوعان، نوع يصح اللي هي العقود المركبة التي لو انفرضت صحت وليست متلازمة، كبيع دار واستئجار عجلة. لو جاء يستأجر منك السيكل تؤجره ولا ما تؤجره، يصح ولا ما يصح؟ وبيع الدار لوحدها يصح ولا ما يصح؟ يصح. مفهوم؟ وهناك عقود شرطية يشترط عليك بيع وشرط، وهذا في كلام فقه. وعقود متلازمة متحدة ملتحمة لا يمكن أن تنفك، هي العقود المركبة التي يتكلمون عنها الآن المستحدثة. منها عقد الإيجار الذي ينتهي بإيش؟ بتمليك. والحق كل الحق أن ده تحايل، الصنيعة لا فيها إيجار ولا فيها شيء. المسألة كلها مسألة تمليك من تحت لتحت، إذا كما يقولون. هو يريد أن ينفي عنك القرض الذي جر النفع، عايز يمولك، يريد يمولك عشان تشتري السيارة، فبيديك السيارة إيجار، تدي الإيجار كل شهر إيجار ثلاث سنوات، يقول لك هوابها لك بعد كده. يبقى إذن الأصل هو سماها إيجارة منتهية بإيش؟ بهبة التمليك. لا هي إيجارة ولا هي هبة تمليك، في الأصل هي بيع، لكن بيع من تحت لتحت كما يقولون، هي بيع. لا، وسنبين هذا. لكن كما قلت بعض المعاصرين، قرار المجمع الفقهي قال هذا جائز. أنا أوجه أعتذر المجمع الفقهي لأن ده اسمه الحيل الإيه؟ الحيل الشرعية الجائزة. هذا من باب الحيل الشرعية الجائزة، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريمة. هذا إن شاء الله نبينه الأسبوع القادم، ونبتدئ نستهل الدخول في الكتاب، لأن لا يمكن إلا بهذه المقدمة وسامحوني، ولو كانت وعرة لكن لازم تقدر وتعرف قدر ما أنت عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.